بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث من مجالس شرح ألفية الإمام السيوطي رحمه الله في علوم الحديث، واليوم هو 25 من شهر جماد الأولى 35 بعد 400 والألف. وبعد الدرسين السابقين اللذين كانا مقدمات ومداخل لهذا الدرس أو لهذا المجلس كله، نفتتح قراءتنا للمنظومة مستعينين بالمولى ربنا سبحانه وتعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الناظم جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لله حمدي وإليه أستلم، وما يلوه فعليه أعتذر، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فارقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق، والله يجري سالم الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. بارك الله فيك. هذه إخواني الأبيات الخمسة الأولى في هذه المنظومة العلمية. وقبل أن أبدأ، لابد أن ننبه إلى شيء، وهو اختلاف النسخ الذي يترتب عليه اختلاف بعض الألفاظ. وهذا ليس فقط في هذا الكتاب أو في هذه الألفية، بل هو في سائر كتب العلم. حتى في صحيح الإمام البخاري نرى نسخة الكشميهني غير نسخة المستملي، غير نسخة الحمويي، غير نسخة كذا وكذا، ونرى اختلافا في بعض الألفاظ، قد يكون اختلافا مؤثرا وقد يكون غير مؤثر. والاختلاف المؤثر يكون له توجيهه، يكون له توجيهه العلمي أو توجيهه اللغوي وما أشبه ذلك. ابتدأ المؤلف رحمه الله منظومته بالبسملة، وكتبها كتابة ولم يجعلها في النظم، مع أنه كان بمقدوره ذلك رحمه الله تعالى. وموضوع الابتداء بالبسملة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى هو اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي افتتح بالفاتحة، وكانت أول آية من الفاتحة هي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك كان فعل الأنبياء: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والله تبارك وتعالى يقول: فبهداهم اقتده. الأمر الثاني أن كتب النبي عليه الصلاة والسلام للملوك عظماء كانت كتبا مصدرة بالبسملة، كانت كتبا مصدرة بالبسملة. النقطة الثالثة أن الحديث الذي اشتهر: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف جدا، لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صح في معنى آخر بما يشابه اللفظ، قوله عليه الصلاة والسلام: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جذماء. وقد رجح شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أن المقصود بذلك هو خطبة الحاجة أو ما يشبهها مما داوم عليه النبي وحرص عليه صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة في هذه الجزئية حديث ذكره غير واحد من الشراح تبعا للإمام السيوطي في التدريب، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي. وللفائدة هذه الألفية كأنها نظم لكتاب التدريب. إذا نظرنا إلى كتاب تدريب الراوي نرى أنه نثر لهذه الألفية المنظومة، وإذا شئت فعكس فقل الألفية نظم لكتاب تدريب الراوي سواء بسواء. ذكر عدد من الشراح حديثا في هذه الجزئية عند ذكر البسملة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهذا حديث باطل ضعيف جدا، بل موضوع، ولا يغتر بتصحيح الحاكم له وموافقة الإمام الذهبي، فإن الإمام الذهبي رحمه الله أورد الحديث نفسه في كتابه ميزان الاعتدال وقال: هذا حديث منكر أو خبر منكر بل كذب، خبر منكر بل كذب. وكذلك الإمام ابن أبي حاتم نقل عن أبيه في كتاب العلل أنه حديث منكر، والحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل: هذا الإمام ابن كثير وهو محدث قد أورد هذا الحديث في تفسيره ولم يتكلم عليه. فنقول عند أهل العلم قاعدة حديثية تقول: من أسندك فقد أحالك، بمعنى أن من قدم لك السند وأبرزه فإن هذا فيه إخلاء للعهدة وإبراء للذمة من عدم الكلام عليه. ثم ذكر الحمد لله سبحانه وتعالى، في البيت الأول: لله حمدي وإليه أستند، لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد. الحمدلة جاءت بعد البسملة من باب التعظيم لله تبارك وتعالى. وكما قلنا كذلك هنالك رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله. هنالك رواية أيضا لا تصح: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله. أيضا هذه لا تثبت، لكن كما قلنا فاتحة الكتاب فيها الحمد له سبحانه وتعالى. هنا أهل العلم دائما يطرحون مسألة دقيقة، وهي مسألة الفرق بين الحمد والشكر. من يستطيع أن يخبرنا بكلمة موجزة لا تتجاوز سطرا واحدا الفرق بين الحمد والشكر؟ الفرق بين الحمد والشكر. نعم تفضل. خذ اللاقط، لاقط يا اخوان للاخ. تفضل. قل الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، اما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذا الفرق بين يعني الفرق الذي يذكره أهل العلم من حيث الجملة أدق من ذلك، وهو قولهم أن الحمد أعم من الشكر، هذا أولا. الأمر الثاني أن الحمد يكون على النعم وعلى غير النعم، بينما الشكر لا يكون إلا لمن أنعم عليك بشيء أو قدم لك خدمة وما أشبه ذلك. لذلك الحمد في حقيقته إنما يستحقه كله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه المحمود على كل حال. ومع التنبيه هنا إلى شيء آخر وهو أن بعض علماء الإسلام من اللغويين وغيرهم يقولون لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، والصواب أن بينهما فرقا على ما ذكرنا. قال لله حمدي وإليه أستند، أستند أي ألتجئ، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو نوع من الاستغاثة به والاستعانة به، وهو مما لا يجوز أن يكون إلا لله. أما الاستناد إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه فهذا يجوز، فيما لا يقدر عليه أو فيما يقدر عليه يجوز، أما الاستناد والاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز. لذلك نحن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أقول هل يجوز أن نستعين بمخلوق؟ يجوز ولا يجوز. يجوز أن نستعين بمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، أما لا يجوز أن نستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، كمثل الذين يستعينون بالأولياء والأنبياء والصالحين ويستغيثون بهم ويسألونهم المدد من دون الله وهم لا يسمعونهم وهم بعيدون عنهم وقد يكونون أموات. وسبحان الله، كما قال ذلك الشاعر الذي يعني كأن خشية الله وتعظيمه خالية من قلبه ومن فؤاده ومن عقيدته، يقول يا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي، وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أي تعظيم للرب عند هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام؟ نسأل الله تبارك وتعالى العافية. لذلك حتى البوصيري، البوصيري الشهير بالنظم الصوفي، ماذا يقول؟ يقول في شعره المشهور في البردة المشهورة عنه والذي التي يتداوله الصوفية، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. طبعا بعضهم يقول يقصد الشفاعة، لكن حتى هذه الشفاعة إنما يأذن بها الله سبحانه وتعالى في لمن أذن له، لمن أذن له. ونصوص هذه القصيدة الأخرى تبين وتؤكد وتشير إلى أنه لم يقصد هذا المعنى بسبب ما عنده من مخالفات أخرى فيها الغلو وفيها وضع العقيدة الإسلامية الطاهرة المباركة في غير موضعها، كقوله في أيضا البيت المشهور إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علما أو علم اللوح والقلم. ثم قال وما ينوب فعليه أعتمد، وما ينوب فعليه أعتمد. ينوب أي يصيب، ويعني يقع كما نقول النوائب، النوائب هي المصائب، واشتق منها الفعل الذي ذكره المؤلف وأشار إليه، كأنه يقول أن كل ما يصيبني من العوائق ومن المشاكل ومن الموانع إنما يكون لجوئي فيه إلى الله تبارك وتعالى واعتمادي فيه على الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا، قال ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول نقطة نذكرها هنا وهي حرف ثم، حرف ثم، وهو من حروف العطف، لكن فيه فائدة. المشهور عند أهل اللغة أن حرف ثم يفيد التراخي والترتيب، لكن أشار غير واحد من العلم أنه قد يفيد معنى الواو، وبالتالي معنى الواو يفيد التعقيب ويفيد الفورية. وبعضهم يقول قد يكون للترتيب بمعنى ذكر الشيء وراء الشيء، ليس بمعنى الترتيب الزمني الذي يكون فيه تفاوت في المدة الزمنية. وأيضا بعضهم يقول من أهل العلم ثم قد يكون للرتبة، يعني عندما نقول فلان ثم فلان أي أن رتبة فلان دون رتبة فلان أو أقل من رتبة فلان، وإذا كان الترتيب تصاعديا قد نقول ثم بمعنى الرتبة الأعلى، الرتبة الأعلى. ثم على نبيه محمد، النبي هو من نبئ من الله أو الذي ينبئه الله. ثم اختلف أهل العلم من أهل السنة في الفرق بين النبي والرسول، والخلاف قائم ومشهور بين أهل العلم من أهل السنة في ذلك. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو إمام العقيدة وإمام السنة وإمام التوحيد وإمام العلم ماذا يقول في كتابه النبوات؟ يقول النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله، يعني بما أنبأه الله. فإن أرسل مع ذلك، مع ذلك الإنباء، إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. إذن النبي هو الذي يعمل بالشريعة التي قبله ولم يرسل إلى أحد آخر جديد يبلغه الدعوة، يبلغه هذا الدين، بينما الرسول هو الذي يرسل إلى قوم ليبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. إذا نستطيع أن نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذه مما ذكره شيخ الإسلام تيمية. هذا يفيدنا فائدة، وهي أن الخلاف في فروع مسائل العقيدة قائم بين أهل السنة، وعلى ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الخلاف في فروع مسائل العقيدة، يعني مسألة النبوة، هل أحد يخالف في النبوة والرسالة والإيمان بالأنبياء؟ لا أحد يخالف من أهل السنة، لكن هذه جزئية تنبني على هذا الأصل، وسيأتينا على ذلك أمثلة في هذا الموضوع. قال خير صلاة وسلام سرمدي. فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا، وقد ألف فيها مؤلفات، منها كتاب الإمام ابن أبي عاصم، ومنها كتاب الإمام الجهضمي، ومن أجمعها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم، ومنها كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم للإمام السخاوي شمس الدين رحمه الله تعالى. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى علي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك دعاء المسألة، الدعاء الذي تقبل فيه على ربك تدعوه من خير الدنيا والآخرة، وليس المقصود الدعاء المقيد بالزمان أو المكان أو الدعاء المأثور، هذه لا ليس فيها تخصيص للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الصلاة عندما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ ما معنى الصلاة من الله؟ ما معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى؟ من عنده في ذلك فائدة؟ تفضل. هذا شيء، تفضل. الصلاة من الله عز وجل، ثناء الله عز وجل على عبده وإنعامه عليه ورحمته له. نعم، هو الثناء، الثناء كما قال الإمام أبو العالية رفيع بن مهران فيما علقه عنه الإمام البخاري في صحيحه، قال الصلاة من الله هي الثناء، ومن الملائكة هي الدعاء. الصلاة من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي الثناء، ومن ملائكته سبحانه وتعالى هي الدعاء. وهذا معلق في صحيح الإمام البخاري وهو أرجح الأقوال عند أهل العلم. قال خير صلاة وسلام سرمدي. السرمد هو الدائم ديمومة مطلقة بحيث لا ينقطع. والآن فعلا هذه أمة الإسلام في الكرة الأرضية كلها، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، والصلاة على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تنقطع ولن تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر. يجوز أن نقول منظومة ويجوز أن نقول منظومة. إذا قلنا منظومة على أي وجه؟ على وجه ماذا؟ الصفة، أو يقال خبر لمبتدأ محذوف. وإذا قلنا منظومة فتكون على معنى الحال، أي حال هذه المنظومة على هذا الوصف أنها كذا وكذا. أما الألفية، وهذه ألفية، نحن قلنا أن الألفية هي المنظومة الشعرية العلمية التي تحوي ألف بيت من الشعر. طبعا كما قلنا قد يزيد العدد قليلا أو ينتقص قليلا، العرب كانوا يجبرون الكسر ولا يعتبرون هذه الزيادات القليلة واليسيرة. أول من كتب منظومة ألفية في العلم، يعني في حدود ما عرفنا وفي حدود ما اطلعنا وفوق كل ذي علم عليم، هو الإمام ابن معطي، صاحب الألفية النحوية التي حاكاها الإمام ابن مالك في ألفيته الأشهر في تاريخ اللغة العربية. ابن معطي متوفى سنة 28 و600، سنة 28 و600، هو أول من عرف عنه أنه ألف منظومة علمية. أما أول منظومة علمية، طبعا ألفية، أما أول من ألف منظومة علمية ألفية في علم الحديث فهو أيضا في حدود ما نعلم الحافظ العراقي عبد الرحيم ابن الحسين الأثري رحمه الله، المتوفى سنة 806 للهجرة. القضية الثالثة أنه بعد هذين العالمين وما بينهما كثرت الألفيات العلمية وتنوعت في سائر العلوم، في سائر العلوم. مثلا طيبة النشر في القراءات لابن الجزري ألف بيت، ألفية. هنالك ألفية ابن مالك في اللغة، هنالك ألفية مفردات الإمام أحمد في الفقه لمحمد بن علي الخطيب. طبعا هذا الخطيب غير الخطيب البغدادي، هذا الخطيب متوفى سنة 20 و800، والخطيب البغدادي متوفى سنة 63 بعد 400. ولقب الخطيب لقب مشتهر في كثير من العصور وفي كثير من البلدان. فكلمة الخطيب إذا سمعناها لا يقع في القلب عالم معين أو اسم معين، وإن كان إذا ذكر الخطيب في علم الحديث فأول ما يقصد به الخطيب البغدادي، إذا ذكر الخطيب في الفقهاء يقصد به من؟ الخطيب الشربيني من علماء فقه الشافعية، وهكذا. أيضا هنالك ألفية السيرة للعراقي، أيضا هنالك ألفية غريب القرآن للعراقي، أيضا هنالك ألفية ابن الوردي في كتابه التعبير، عمل ألفية في تعبير الرؤى والأحلام، وهنالك ألفية الأصول للبرماوي وغير ذلك من الألفيات الشهيرة المشهورة. قال وهذه ألفية تحكي الدرر، تحكي أي تشابه من المحاكاة، يقال حاكيته أو حكيته، يعني شابهته، شابهته. ويحكي أو تحكي لها معان أخرى، يحكي بمعنى يقول ويتكلم، يحكي بمعنى ينقل. نقول عندما نقول حكاه عن فلان يعني نقله عن فلان، وهكذا. وهنا فائدة في حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، ما أحب، وفي رواية: ما يسرني أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال المناوي عبد الرؤوف المناوي في كتابه فيض القدير يقول: أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله منتقصا له، يقال حكاه وحاكاه. ثم نقل عن الطيبي، الطيبي شارح المشكاه، من يعرف اسم شرح المشكاه للطيبي؟ الكاشف عن حقائق السنن، مطبوع في 8 مجلدات. قال: وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبيح، يعني في العادة المحاكاة لا تستعمل إلا في ما يستقبح من الأمور، إما غيبة أو نميمة. ثم قال: وأن لي كذا وكذا، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أي لو أعطيت كذا وكذا من الدنيا، أي شيئا كثيرا منها بسبب ذلك، أي حاكي فلانا ولك كذا وكذا. لا يفعل ولا يفعل هذا الشيء إنسان ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال: منظومة ضمنتها علم الأثر. أولا تحكي الدرر، عفوا نقف عند كلمة الدرر. الدرر جمع درة، وهنالك نستطيع أن نقول أن درة جمعها درر، درة جمعها درر، والدرة هي الدفقة من المطر أو الدفقة من اللبن من ثدي المرأة، كل هذا يقال فيه درة. وحتى الإمام السيوطي نفسه رحمه الله كان قد سمى هذه المنظومة أولا بقطر الدرر، قطر الدرر، ثم كأنه استثقلها فرأى أن يسميها على ما هو يعني مشتهر وقائم في الأذهان بأنها قطر، بأنها نظم الدرر. أيضا قد يقال درر، درر، طيب درر فهمنا، ودرر شرحنا، ودرر بفتح الدال، درر بفتح الدال هو مهب الريح، وقد يقال درر أي قصد، يقال مشينا على درر واحد أي على قصد واحد، طبعا درر بالدال، لو أننا فخمنا الدال ماذا ستكون النتيجة؟ ضرر. لذلك يعني اللغة العربية تعنى بمخارج الحروف، لأن كل حرف له مدلوله وله معناه وله أثره. قال: منظومة ضمنتها علم الأثر. علم الأثر فيها إفراد وفيها إضافة، علم الأثر علم على حدة والأثر على حدة، وعلم الأثر دلالتها شيء آخر. العلم معروف ما ينافي الجهل، وهو كما قال أئمة العلم: شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولا نريد أن نتكلم عن فضائل العلم، فلولا فضائل العلم لما اجتمعنا في هذا المجلس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيره وأن يدرأ عنا ضره وشره. فالأثر من حيث الإفراد في اللغة هو بقية الشيء، يقال عرفت أن فلانا جاء إلى البيت من أثره، يعني من ما خلفه وراءه وبقي خلفه. أما في الاصطلاح إذا أطلق الأثر فيراد به الحديث، يراد به الحديث، سواء كان هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسمى المرفوع، أو عن الصحابي وهو يسمى الموقوف، أو عن التابعي فمن دون وهو يسمى المقطوع. إذن ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع، وما كان عن الصحابة يسمى الموقوف، وما كان عن التابعين فمن بعدهم يسمى المقطوع. لكن هنا نقطة، ذكر أهل العلم 3 كلمات بعضهم ذكرها بالترادف وبعضهم ذكرها بالاختلاف، الخبر والأثر والحديث. أرجح الأقوال أن هذه الكلمات قد تتغير أو تستقر من حيث المعنى بحسب تغير الأعراف العلمية، بحسب تغير الأعراف العلمية. يعني يا إخواني يا طلاب العلم، لو سمعتم اليوم أحدا يقول وفي الأثر كذا وكذا، ماذا ينقضح في قلوبكم؟ أنه ليس بحديث، أنه أثر عن الصحابة أو التابعين. فإذا قيل وفي الخبر، أنا أقول هذا أبعد عن الذهن أن يكون أثرا أو حديثا، قد يكون خبرا تاريخيا. لكن عند أهل العلم الأوائل كان ذكر الخبر وذكر الأثر وذكر الحديث شيئا واحدا. أما اليوم في الاصطلاح العلمي السائد والمشتهر بين طلاب العلم وأهل العلم، لكل منها معنى على ما ذكر. ثم المعنى الذي أشرت إليه من أن هذه الكلمات الثلاثة لها بعد واحد عند العلماء المتقدمين، يدل عليه ما سمى به أهل العلم مؤلفاتهم. الإمام الطحاوي ألف كتابا سماه مشكل الآثار، وله كتاب آخر شرح معاني الآثار. الإمام ابن جرير الطبري له كتاب أيضا بهذا الاسم، ما اسمه؟ تهذيب الآثار. وبالمناسبة كتاب تهذيب الآثار أو تهذيب الآثار مات الإمام الطبري دون أن يتمه، مات قبل إتمامه. وألف السيوطي كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، المأثور اشتقاقه من الأثر أيضا، وفيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حديث عن الصحابة، وفيه حديث عن التابعين. وكذلك ألف الإمام البيهقي كتاب معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار. قال ضمنتها علم الأثر. الآن شرحنا معنى الأثر على وجه الإفراد، الآن علم الأثر ما هو؟ علم الأثر اختلف أو تنوعت أسماؤه عند أهل العلم، أشهرها أنه علوم الحديث رواية، أو علوم الحديث، أو علم الحديث، كما ألف الإمام أبي عبد الله الحاكم كتاب معرفة علوم الحديث، وابن الصلاح ألف كتاب معرفة أنواع علم الحديث، يقصد علم الأثر الذي نحن في صدده. وبعضهم يقول علم أصول الحديث، علم أصول الحديث، وإن كان هذا غير موجود عند العلماء السابقين، لكنه مقبول من حيث المعنى ومقبول من حيث الاصطلاح. ونحن نقول دائما لا مشاحة في الاصطلاح. لكن كلمة لا مشاحة في الاصطلاح يعني إيش معنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ من يفسر لنا هذه الكلمة؟ ما معنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ تفضل. لا نضيق ولا ندقق في لفظ أطلق على معنى، لكن طبعا هنا شرط أن يكون هذا اللفظ ذا دلالة صحيحة تدل على المقصود. أما نأتي بدلالة بعيدة، بلفظ بعيد الدلالة، ثم نقول ننزله على هذا المعنى، هذا غير مقبول، وهذا فيه مشاحة وأكثر من ذلك. الآن ذكرنا وأشرنا في مجلس سابق كلمة علم الحديث دراية، وذكرنا كلمة علم مصطلح الحديث، علم دراية وعلم مصطلح الحديث. الذي تيقنت منه وتيقنت به أن كلا هذين الاسمين العلمين لهذا العلم مما لا ينبغي، وأبعدهما عن الصواب قولنا علم دراية الحديث. بينما لو قلنا علم مصطلح الحديث مع أنه غلط، وسيأتي بيان ذلك ووجهه، فهذا يكون أهون لأنه قد انتشر ودلالته مقبولة. لكن علم دراية الحديث معناه ودلالته غير مقبولة على علوم الحديث ومصطلحات الحديث غير مقبولة، لأن الدراية متعلقة بالفهم وبالفقه والاستنباط. وعلى ذلك نصوص كثيرة عن أهل العلم لا أريد أن أطول بها. قال الإمام الرامهرمزي في كتابه أمثال الحديث، الرامهرمزي يعتبر هو أول من ألف في علوم الحديث. ما اسم كتابه؟ من يعرف اسم كتاب الرامهرمزي؟ تفضل كأكمل العنوان المحدث الفاصل ثم بين الراوي والواعي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أنا أقول عنوانه يدل على المضمون. الرواية هي النقل، والوعي هو الفقه والدراية. يقول في كتابه أمثال الحديث: وقال بعض الشعراء يعير قوما بالرواية دون الدراية. هل يعيرهم بالدراية التي هي علم أصول الحديث؟ الجواب لا. وهذا الشعر مشهور ومتداول في من روى دون أن يفقه، حتى قيل ذلك في بعض أهل الحديث ونحن نأبى ذلك. قد يكون هذا في أناس تصدروا للرواية دون فهم، وهذا موجود، لكن لا يليق أن يذكر هذا في عموم أهل الحديث. قال: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما تدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. الغرائر هي الأحمال التي توضع فوق الإبل، وهم لا يعرفون قيمتها. كذلك هذا الذي يروي ولا يفقه حاله كهذا الحال. الإمام أبو المحاسن التنوخي، طبعا الرامهرمزي متوفى سنة 60 و300، أبو المحاسن التنوخي متوفى سنة 42 بعد 400، يقول في كتابه تاريخ العلماء النحويين في ترجمة أحد الرواة أو أحد العلماء، قال: لم يكن صاحب دراية واستنباط، وإنما كان معوله على النقل والرواية. إذن هذا تفريق واضح وبين. الإمام أبو العباس الغبريني في كتابه عنوان الدراية متوفى سنة 1400، عندما أراد أن يذكر أسماء مشايخه والعلوم التي تلقاها، قال: ويتنوع ما أورد من ذلك إلى نوعين، أحدهما علم الدراية والآخر علم الرواية. النوع الأول الدراية، هو يقول: وجملة العلوم التي أحتاج إلى ذكرها في هذا الموضوع يحتمل الدراية، وهي علم الفقه وعلم الأصلين أصول الدين وأصول الفقه. إذن الدراية متعلقة بالفقه والنظر والاستنباط. الإمام علم الدين سنجر، مرتب مسند الإمام الشافعي، مطبوع ترتيبه في 4 مجلدات، يقول: وأنا أسأل في المقدمة، يقول: وأنا أسأل كل من وقف عليه، يعني على هذا الكتاب، من أولي الفهم والدراية وأرباب النقل والرواية. هنالك فرق أو لا يوجد فرق؟ الفرق واضح وبين. فمن أعجب العجب تضافر كثير من أهل العلم على ذكر الدراية أنها علوم الحديث الاصطلاحية، هذا يعني خطأ متداول ومشهور جدا. طبعا هنالك يعني إضافة أو إضافتان. الإضافة الأولى: استشكل الشيخ نور الدين العتر في كتابه منهج النقد في علوم الحديث، بعد أن ذكر علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، قلنا وإذا تأملت ترى أن المعنيين متداخلان. يقول: وهذا قد يستشكل بأنه اللي هو علم الدراية، لما ذكر أنه علوم الحديث واصطلاحات المحدثين، بأن ذكرناه في موضوع علم الحديث رواية، فما الفرق؟ يعني كأنه يقول علم الحديث رواية هو علم الحديث دراية، ثم أراد أن يجيب فلم يخرج بجواب. ولو نظر إلى اشتقاق المصدر من الرواية والدراية ومدلول هذا المصدر ومعناه لعرف أن الرواية متعلقة بالنقل وما إليه، وأن الدراية متعلقة بالفهم والفقه بالفهم والفقه وما إليه. قد يقول قائل: ما لنا، رأينا أن الإمام ابن دقيق العيد ألف كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح. الجواب: طبعا ابن دقيق العيد متوفى في السنة الثانية بعد 700. يقول في مقدمة كتابه وفي آخره جملتين تشرحان عنوان كتابه، يقول: هذه نبذ في المقدمة، هذه نبذ من فنون مهمة في علوم الحديث يستعان بها على فهم مصطلحات أهله. إذن كلمة المصطلح والمصطلحات والاصطلاح ليست عنوانا على العلم، وإنما هي اسم، وإنما هي بيان لمفردات الألفاظ التي اصطلح عليها. فلا يجوز أن نقول عن العلم نفسه أنه علم مصطلح الحديث، وإنما المصطلح هو الألفاظ والألقاب التي وجدت في إطار هذا العلم. ويؤكد هذا المعنى أن أحد علماء الفقه الشافعي اسمه أبو منصور البروي، توفي سنة 700، السنة 67 بعد 500، ألف كتابا سماه المقترح في المصطلح. أول ما يتبادر على الأذهان إيش المصطلح هذا؟ لكن هو يتكلم في علم الجدل، لا يتكلم في علم الحديث. إذن هذه إشارة إلى أن لفظ المصطلح ليس علما على علم، وإنما هو إشارة إلى ألقاب وألفاظ اصطلح عليها في علم من العلوم، سواء كان مصطلحات علم الحديث أو مصطلحات علم الجدل أو مصطلحات علوم القرآن أو حتى مصطلحات علم العقيدة وما أشبه ذاك. هذه قضايا لا بد من فهمها والتنبيه إليها. طبعا يعني في عندنا بعد ذلك الحقيقة موضوع طويل نوعا ما، وهو قول الناظم فائقة، ويجوز أن نقول فائقة، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساق. ولم يبق معنا سوى دقيقتين، والمجال أوسع في الحقيقة، لأن المقارنة بين الألفيتين أمر مهم ومهم جدا لطالب العلم حتى يعرف الترجيح وحتى يضبطه. ومع ذلك حتى لا أخلي الأمر من فائدة ولو كانت زائدة، أذكر كلمة شيخنا العلامة محدث المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه ونفع به، يقول عن ألفية السيوطي، يقول: فهي سلسة، سلسة أي سهلة وميسرة، فهي سلسة وزائدة وجامعة ومستوعبة، ولم تكن مرتبطة بنثر بن الصلاح يعني بكتابه أو كتاب آخر كالعراقي يعني كألفية العراقي، إنما ما يذكر يذكره من عند نفسه ومن اجتهاده، يعني السيوطي رحمه الله. هذا من شيخنا الشيخ العباد كالترجيح لألفية السيوطي ولو من بعض النواحي. لا شك ولا ريب أن لألفية العراقي أيضا ما تتميز به عن ألفية السيوطي، هذا ما سنعرفه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وقبل أن أختم إخواني أقول: نحن في البدايات، لابد من شيء من التفصيل والبيان، وإلا إن شاء الله إذا مشينا سيكون هنالك يعني نوع من الإيضاح والتوضيح والسير في هذه الأبيات وفي أنواع علم الحديث ومصطلحاته، سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه سميع مجيب. وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.